بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسبق أن شرعنا في كتاب أو في باب الآنية، وذكرنا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة، وأن الحكم في استعمال آنية الذهب والفضة هذا أمر لا إشكال في تحريمه، إنما الخلاف هل يلحق بآنية الذهب والفضة غيرهما؟ نعم. الجمهور قالوا لا يلحق، الشافعية قالوا يلحق لعلة وهي كسر. الجمهور قالوا لا يلحق. الجمهور قالوا لا تلحق. تلحق الشوكاني والصنعاني. ما بعد جينا الثمينة الآن. استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ما حكمه؟ هذا هو السؤال. الجمهور قالوا لا يجوز، والشوكاني والصنعاني قالوا يجوز استعماله. إذن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب الجمهور من أهل العلم على أنه يلحق بالأكل والشرب، وخالفهم بعض محققي الفقهاء والمحدثين قالوا إننا نقتصر على النص، قلنا أن الاحتياط وأن الراجح بهذه النظرية هو رأي الجمهور، وأيضا ذكرنا الأواني الثمينة التي هي أغلى من آنية الذهب والفضة هل يجوز استعمالها كالماس والزمرد ونحو ذلك؟ الجمهور على جواز استعمال آنية الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة ولو كان سعر هذه الآنية أغلى من الذهب والفضة لاقتصارا على النص، خالفهم في هذا الشافعي، والصحيح هو أنه لا يلحق بالذهب والفضة غيرهما، والدليل في هذا هو العلة التي ذكرت في الحديث، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إضافة إلى العلل الأخرى، لأننا لو قلنا بهذه العلة فقط واستخدم كفار وصارت لهم خالصة لا التحق بالذهب والفضة ما ماثلها في هذه العلة، لكن هذه العلة أيضا هناك حكم قد يقال بأنها حكم وقد يصح القول بأنها علل، وهي تجبر العلة المذكورة، وقد أشرنا إلى هذه العلل وقلنا أنه لا مانع من تعدد العلل كما هو مقرر في علم الأصول، وأشرنا أيضا إلى الأواني المموهة والمطلية ونحوها من الذهب، مموه بذهب، مطلي بذهب، مطعم بذهب، قلنا أن الصحيح في هذا أنها تلحق إذا حملت جرما محسوسا من الذهب والفضة، بمعنى أنه ينفصل لأنه مستعمل أو لأن هذا استعمال للذهب والفضة. ثم تكلمنا أيضا عن جلد الميتة وهل هو يطهر بالدباغ أو لا يطهر، وأشرنا إلى أن للعلماء ثلاثة أقوال رئيسة، هي الأول طهارة جلد الميتة إذا دبغ، وهذا عام في عام في كل جلد، هذا هو القول الأول. لكن هذا له فروع أو لا؟ له فروع. الأول أنه يطهر كل جلد ميتة سواء كان من حيوان مأكول أو غير مأكول، من حيوان طاهر في الحياة أو غير طاهر، وسواء كان خنزيرا أو غير خنزير، كلبا أو غير كلب، الحاصل أنه كل جلد ميتة فإنه يطهر ظاهرا وباطنا، يستعمل في اليابس وفي الرطب. القول الثاني من هذه من هذا القول الرئيسي أنه يقولون أنه لا يطهر إلا بالدباغ إلا جلد ما كان من طاهر في الحياة. القول الثالث أنه يطهر الجميع عدا الخنزير والكلب. الرابع عدا الخنزير. الخامس مأكول اللحم، ذكرناه يظهر مأكول اللحم ذكرناه ولا لا؟ هذا الخامس هو مأكول الحياة. طيب، ما أشرنا إلى رأي مذهب الحنابلة؟ رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد أنه طاهر ظاهرا وباطنا، أنه يستعمل في اليابس وفي الرطب. الرواية الثانية أنه يطهر ظاهرا لا باطنا، ولهذا قالوا يستعمل في اليابس لا في الرطب، لأنه في اليابس لا ينتقل لا تنتقل نجاسته لأنه لم يطهر طهارة كاملة. هذا الذي مشى عليه صاحب الروض وزاد المستقنع، وهو الراجح في المذهب. وإذن هناك خمسة أقوال من هذا القول. القول الثاني المضاد لهذا القول أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. كلمة بالدباغ قلنا أنه بالاتفاق إذا لم يدبغ فإنه نجس، كل جلد كل ميتة لم يدبغ فإنه لا يستعمل وهو نجس لأنها ميتة. هذا القول استدل له بحديث عبد الله ابن عكيم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قلنا أن هذا ظاهر، من حيث الظاهر أنه دليل قوي، هذا في السنن قد صححه الترمذي، وأشار الإمام أحمد إلى أن إسناده جيد، لكن الجمهور قد ناقشوه من عدة أوجه. الوجه الأول أنه معل في سنده، وهذا معل في سنده بماذا؟ بعلل، منها الاضطراب في السند، ومنها أنه مرسل، ومنها أنه منقطع، وعل بأنه مضطرب في المتن. ولو صح فإننا نقول لو صح سلمنا بأنه صحيح، فماذا نقول؟ نقول إنه لا تعارض بين الحديثين، بين الحديث هذا وأحاديث الأحاديث الأخرى، لأن هذا الحديث قال الإيهاب، والإيهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، وأما الأحاديث الأخرى فهي صريحة في أنه إذا دبغ، إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، حينئذ لا تعارض. أيضا نوقش من جهة النسخ، وقد ذكرنا هذا مفصلا، قلنا أن والقول الرئيسي الثالث أنه يطهر الجلد ولو بدون دباغ، استدل بما جاء في البخاري في قصة ميمونة إنما حرم أكلها، وحينئذ قلنا إن هذا حديث مطلق ويقيد بالأحاديث الأخرى، وأن الصحيح في هذه الأقوال هو الطاهر في الحياة. لماذا الصحيح؟ ها؟ كلام إذا دبغ الكلام في إذا الدبغ، لكن لماذا تصحح أو ترجح هذا القول؟ وأشرنا إلى حديث نهى عن جلود السباع، أشرنا إلى هذا أن حديث صحيح. الحاصل أن هذا هو الصحيح، والله أعلم، اللي هو يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة، للعلل التي أو لأوجه الترجيح التي ذكرناها آنفا. ومن ترجح له قول بأوجه الترجيح المعلومة عند الفقهاء فهذا أيضا محل اجتهاد واسع من أهل العلم في هذا العصر، من يرجح القول بعموم الأحاديث فيقول إنه لا يخص شيء، وأن الأصل هو بقاء العموم على عمومه ولا دليل مخصص، لأن ما جاء في الأحاديث الأخرى كأحاديث ميمونة هذا فرد من أفراد العموم. ويقول إن النهي عن جلود السباع هذا حديث لم تصح عنده. الحاصل أن لسنا ملزمين بترجيح قول أحد من المشايخ، إنما الإنسان إذا كان عنده مقدرة على الموازنة بين الأقوال والصبر للسند والمتن وتطبيق المتن أو أخذ الحكم من دلالة المتن بالأوجه المعروفة في عند العلماء، فإنه حينئذ هذا ترجيح ظاهر وترجيح صحيح فيما وصل إليه باجتهاده، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني ليس في ألفاظه غريب سوى قوله صلى الله عليه وسلم، سوى قول الراوي: إنا بأرض قوم أهل كتاب. وأهل الكتاب في المشهور هم اليهود والنصارى، لأن لهم كتابا منزل، وقد اختلف العلماء في إلحاق المجوس بهم في بعض الأحكام. الحاصل أنهم في الحديث المراد بهم النصارى، كما دلت عليه كما دل عليه سبب الحديث، لكن إذا أطلق أهل الكتاب في الكتاب أو السنة فالأصل أنهم هم اليهود والنصارى. وهذا الحديث كما يفيد ظاهره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن آنية أهل الكتاب والأكل فيها قال لا تأكلوا فيها. هذا هو الجواب الإجمالي، ثم قيد الخروج عن هذا الجواب بشرطين، هما العدم، عدم وجود غير هذه الأواني. الشرط الثاني هو أن تغسل إذا تحقق الشرط الأول. ومن هذا الحديث اختلف أهل العلم في أواني اليهود والنصارى والكفار عموما، هل يباح استعمالها؟ هذا هو رأس المسألة. وهل هي نجسة؟ هذه مسألة أخرى. في الحقيقة أن الحديث يدل على أنها لا تباح في الأصل إلا بشرطين: عدم وجود الغير، الشرط الثاني الغسل إذا تحقق الشرط الأول. ولكن العلماء أو جمهور الفقهاء خالفوا هذا الظاهر وقالوا لأنه ليس على ظاهره بأدلة أخرى، ولهذا نصت نصوصهم على أن أواني الكفار أنها مباحة، بل قال بعضهم ولو وجد غيرها، لأنه يرى أن هذا الشرط إنما هو من باب الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، ومن باب البعد عن مقارفة الكفار وآلاتهم وأوانيهم. المسألة الثانية والراجح في هذا والله أعلم أننا قوم عرب، خاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بألفاظ عربية، فالراجح الذي دلت عليه السنة أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل آنية الكفار وهو يجد غيرها، لأن لا يمكن أن نخرج من هذا الظاهر الصريح إلا بدليل صريح مماثل له. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها جوابا للسائل فيما سأل، ثم أخبر بشرطين هما داخلان في مفهوم الحاجة، فالأواني وغيرها متفقة في هذه الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا البيان وهو معلوم من أدلة الشريعة الأخرى، فإذا نقول إن الحديث دلنا على أصل وأننا لا نخرج منه إلا بنص صريح واضح، ولا نص في هذا. وأما الأدلة التي سنسمعها فهي ليست صريحة. الحاصل أن هذا الحديث في المسألة الأولى أنها لا تباح إلا إذا لم يوجد غيرها، وهذا هو صريح الحديث، ولا يستطيع الإنسان الخروج من هذا الظاهر إلا بدليل آخر يحاج عنه يوم القيامة. المسألة الثانية حينما نص الرسول عليه الصلاة والسلام على الشرط الثاني في حال وجود الحاجة التي هي عدم وجود غير آنية الكفار، لما قال فاغسلوها وكلوا فيها، هل هذا الأمر لأن أوانيهم نجسة أو لأمر آخر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف في أصل كبير، وهو الكافر هل هو نجس العين أو لا. هذه المسألة اختلف أهل العلم، أعني المسألة الثانية التي هي نجاسة الكفار، هل هي نجاسة عينية فحينئذ تكون رطوبته ويكون عرقه نجس لأنه متحلل من نجس، أو أنه طاهر كالمسلم؟ كما ذكرت اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أنه نجس نجاسة عينية، واستدلوا بدليل من الكتاب وبدليل أو بدليلين من السنة. الدليل الأول أو الذي هو من الكتاب قوله جل وعلا إنما المشركون نجس، قالوا إذا أطلقت النجاسة فإنه يراد بها النجاسة ضد الطهارة. وأما من السنة فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وفي مقام الحاجة قال اغسلوها، ومع هذا إذا كان الأمر في مقام الحاجة وقد أمر بالغسل فإنه لم يأمر بغسلها إلا لأن الكفار أنجاس. استدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة، قصة أبي هريرة، قال إن المؤمن لا ينجس. قالوا ومفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة منه أن غير المؤمن أنه ينجس، وغير المؤمن هنا هو الكافر، لأن المسلم داخل إذا أطلق الإيمان، فلم يبق إلا الكافر والمشرك. الحقيقة أن هذه أدلة واضحة صريحة، ومع هذا رأى الجمهور أن طهارة الكفار أنها طهارة، أن نجاسة الكفار نجاسة عينية وليست نجاسة بمعنى ضد الطاهر. و نجاسة حسية، ماشي، نجاسة حسية، وأنه ليس بنجس النجاسة حسية، وإنما نجاسته نجاسة معنوية. وهؤلاء استدلوا بقضايا أعيان، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، وحديث صحيح، والحديث الثاني بعد هذا الحديث الذي معنا، قالوا فلما توضأ منها وهي امرأة مشركة علمنا أن أوانيها طاهرة. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن والصحيح دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها عليه الصلاة والسلام. ولهذا هي ما يسمى بالودك، سميه العامة بالودك أو الودت بالقاف، والسنخة بإسكان النون هي المتغيرة، والشحم المتغير. فقالوا إنه أكل عليه الصلاة والسلام في أواني الكفار، هذا دليل على أن أوانيهم طاهرة وأن فضلاتهم طاهرة وأن أبدانهم طاهرة، أن عرقهم طاهر، ليست فضلاتهم، عرقهم طاهر ورطوبتهم طاهرة وأبدانهم طاهرة. أيضا استدلوا بحديث جابر وحسنهم بعضهم، قال كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا وهناك دليل قوي، وهو العرف العملي. العرف العملي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخالطون اليهود في المدينة في أول العهد، فلو يخالطونهم، وهذه المخالطة لا تسلم من أنهم يصيبون من آنيتهم وأنهم يصابون من رطوباتهم، ومع هذا لم ينقل نقلا مستفيضا مع وجود الداعي إلى النقل. فلما لم يحصل شيء من هذا علمنا بأن المسألة باقية على الأصل وهي الطهارة. هذا دليل قوي جدا. قالوا أما الآية فإن هذه الآية تحمل على النجاسة العينية وهي نجاسة الشرك، وأنه مستقدر ومستقدر قدرا معنويا فيحمل عليه. بل قال بعضهم ومن قال لكم أن النجاسة في اصطلاح الشرع هي أن الأصل فيها هي أنها ضد الطهارة، بل إن هذا اصطلاح حادث ولا يمكن تنزيل دلالة الآية على هذا الاصطلاح الحادث، وإن كان هذا الكلام فيه نظر. إنما نقول يطلق النجاسة في الشرع على كلا الأمرين، قد ظهر لنا بأدلة على أن المراد أحد المعنيين المشترك في المشترك، وإذا ظهر دليل يبين لنا أن المعنى المشترك يراد به أحد المعاني فإنه يصار إليه حينئذ. وقالوا إن هذا يؤيده قوله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم هي ذبائحهم، فلو كانت أبدانهم نجسة لما أبيحت ذبائحهم. أما الحديث الذي معنا فإنهم قالوا فيه أنه محمول على الكراهة، وما سبب هذا الحمل؟ قالوا سببه وجود الأدلة التي معنا، ونوروا على هذا، قالوا لو كان المقصود نجاستهم النجاسة الحسية لا كان هذا مستوي مع وجود لما اشترط عدم وجود غير آنية الكفار، لأنه لقال لا تأكلوا فيها إلا أن تغسلوها، فلما قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها علمنا بأنه ليس المقصود بالنجاسة ها هنا النجاسة الحسية. والحقيقة أنهم وسبب أن الإنسان ينساق مع تقرير مذهب من المذاهب قد يأخذ بجانب من الحديث ويترك جانبا. نجد أن المذهب الحنبلي وتباح آنية الكفار وثيابهم وأوانيهم طاهرة. طيب أنتم قلتم أن النجاسة ها هنا ليست على إطلاقها، فلماذا وقلتم أنها ليست على المعنى المراد لوجود الشرط؟ لماذا لم تقولوا بحل بحرمتها إلا إذا وجد هذا الشرط الأول؟ من أين لكم أن الدلالة على أنها مباحة من هذا الحديث إلا إذا كان المراد النظر إلى الأحاديث الأخرى؟ فالحقيقة أن الأحاديث الأخرى قضايا أعيان لا يظهر منها وجه قوي في صرف دلالة هذا الحديث في النهي الصريح الذي لا يعلم لماذا خرجوا هذا الخروج إلى الإباحة. حينما تنظر إلى الحديث مزاد امرأة مشركة تجد أننا قلنا فيما سبق أن الماء إذا لم يتغير فإنه طهور بقاعدة السنة. ألا نحمل هذا الاستعمال من الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر؟ ليس لأنه يرى أن أوانيهم أنها طاهرة، وليس لأنه، فإن قلت هذا استعمال فإنني أقول لك هذا استعمال في وقت ضرورة، فإنك لو نظرت إلى سبب الحديث لوجدته إن لم تكن هناك ضرورة وهي ضرورة شرعية لوجود لحضور وقت الصلاة، فأين تكون الضرورة؟ أيضا الدعوة، استجابة الدعوة، هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه قضية عين، لأن الرسول مشرع ويدعو عباد الله إلى دين الله، فقد يكون رأى في هذه القضية أمرا يترتب عليه من الفائدة ما لا يوجد في عدم استعمال آنية هذا الكافر، مع أن المتأمل لا يجد في هذا استعمالا ظاهرا كما في استعمال أو كما في دلالة حديث أبي ثعلبة. فالحاصل أن تحرير المسألة الآن الكلام الأول في إباحة أواني الكفار، والأمر الثاني في نجاستهم، وهذا مترتب على الخلاف الذي سمعنا، والراجح في نجاسة الكافر أنها نجاسة معنوية لظهور الدليل، خاصة الدليل الاستفاضة. أما حديث أبي هريرة فإننا لو قلنا بمفهومه مع أن هذا جاء جوابا لحادثة ولا مفهوم له كما قرره أهل الأصول، فإنه يقال إن هناك منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم، والذي يترجح والله أعلم أن طهارة هي أن نجاسة الكافر إنما هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وقد ورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم مخالطتهم للكفار، وهذه المخالطة كما قلنا لا تسلم من فضلاتهم، ومعلوم أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، إنما يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، والحاجة قد فرضت ووقعت. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، يقول الأخ أيضا ذكر الفقهاء أنه لما أباح الشارع الزواج من الكتابية، هذا من أصلح الأدلة أيضا على أن نجاسة الكافر ليست نجاسة معنوية، ليست نجاسة حسية، لأنه الزوج يعاشر زوجته، ومعلوم قطعا أنها لا تسلم، أنه لا يسلم من رطوبتها، وهذا يدخل في حديث أو في دليل الاستفاضة. نعم، إحنا ما نبي نبين كل شيء. الجمهور يقولون ومما ينور قولنا أنه ليس الغسل لأنهم أنجاس نجاسة حسية، إنما لأنه يحتمل أنهم قد فعلوا في هذه الآلية ما نجسها. ألا ترى ما رواه أحمد وأبو داود، وهذا الذي أحفظه الأخ يقول أنه في مسلم، قال إنا بأرض قوم أو إنا بأرض نجاور أهل كتاب يطبخون في أوانيهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فذكر الحديث. هذا يقولون أنه كأنه نزل أن المظنة نزلت منزلة المئنة. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. المزادة هي الراوية، وهي إناء كبير من جلد. هذا الحديث حديث صحيح كما سمعتم، وقد استدل به الجمهور أيضا على ما سمعنا، وهو مؤيد لمن قال بأنه يطهر جلد كل ميتة، لأن هذه المرأة امرأة مشركة، وهذه الراوية من جلد الحيوانات التي ذبحوها وهي ميتة، ومع هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو باستعمال الرسول لها علمنا بأنها طاهرة، لكن هذا المنتزع صحيح لو لا ما أشكل عليه من القاعدة السابقة أن هذا الماء ماء متغير، ماء غير متغير، وقد دلت السنة على أن الماء إذا لم يكن متغيرا فإنه طهور، ولا يمكن أن نستفيد فائدة من حديث بناء على اصطلاح متأخر، وحينئذ لا تستقيم هذه الفائدة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. بالنسبة لأواني الكفار أريد أن أقيد كما ذكر الفقهاء بأن المراد أوانيهم التي يستعملونها، أما الأواني التي يصنعونها مجرد تصنيع قد ذكر الفقهاء أن هذه لا تدخل معنا في الحكم، طاهرة ومباحة. هذا الحديث إن كان حقه أن يأتي بعد الحديثين الأولين في الباب. وقد أفاد قوله إن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب هو الصدع، تشعب إذا تصدع، أحد المعاني أو الإطلاقات في اللغة لهذه اللفظة. أما السلسلة فهي بالفتح في الموضعين، المراد بها إيصال الشيء بالشيء بقطعة أو بأي شيء ما. وهذا أحد الألفاظ التي ضبطت في هذا الحديث. وهناك لفظة أخرى سلسلة من فضة، وقد ذكر بعض أهل العلم في كتبه نسبة هذا الترجيح إلى سماحة الشيخ عبد العزيز، قال إن الأظهر في هذا الحديث سلسلة من فضة. والسلسلة هي الشيء الدائر من حديد أو نحوه ليمسك هذا الإناء من الانكسار. وليس هناك فرق واضح بين الأمرين. هذا الحديث استدل به الفقهاء على جواز تضبيب الإناء بالفضة، والتضبيب هو التجبير، بمعنى أوضح التجبير. فهذا الإناء حينما يكون منكسرا يؤتى بخيوط من فضة أو بطريقة معينة فيجعل في هذا الصدع ليلتئم، هذا هو التضبيب. فهذه الضبة قال الفقهاء إنها إذا كانت يسيرة عرفة وكانت من فضة وكانت لحاجة بهذه الشروط الثلاثة جازت حينئذ، وتباح آنية فضة يسيرة عرفة لحاجة. وفسروا الحاجة بأنه أن لا يتعلق بها أمر إنما يقصد به الزينة، الحصى أن يتعلق بها أمر خلاف الزينة وهو المقصود التجبير. فإذا حصلت هذه الحاجة وكانت هذه الفضة هذه الضبة يسيرة، فحينئذ تباح إذا كانت من فضة. فيما سبق في الحديث الأول ذكر الصنعاني أنه لا خلاف في التضبيب إذا كان من ذهب أو فضة، والحقيقة أن مذهب الجمهور بل إن الغالب على خلاف هذا القول، فإن التضبيب بالذهب لا يجوز. لهذا قال شيخ الإسلام قد غلط بعض أصحاب الإمام أحمد حينما حكوا عنه قولا بإباحة يسير الذهب. فهذا الحديث يدل على أن ما ذكره الصنعاني سابقا مخالف للصحيح، فإن لولا هذا الحديث لبقي الأمر على عموم الحديثين السابقين. فلما جاءنا هذا الحديث خاصا بالفضة وجب إبقاؤه على ما صرح به الرسول أو ما صرح به هذا الحديث. وهذا الحديث اختلف هل الذي سلسل هو أنس رضي الله عنه أو هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والراجح والله أعلم أنه هو الرسول كما دلت عليه روايات أخرى. وقد ذكر بعضهم أن الإمام البخاري رأى هذا القدح وفي البصرة وأنه شرب منه ولكنه لم يتبرك به. الحاصل أن هذا الحديث كما ذكرنا يدل على إباحة الضبة إذا كانت من يسيرة، لأن الحديث إنما هو في اليسير، ولما كانت المسألة خلاف الأصل الذي هو التحريم كما دل عليه الحديثان السابقان، فإننا نبقى على الأصل إلا فيما يتحقق به أو فيما تتحقق به الحاجة التي ذكرنا. أما إذا كان كبيرا قالوا حينئذ، كثيرا قالوا حينئذ، هذا فيه استعمال كامل للذهب للفضة، فيدخل أو فيتناوله الحديث السابق. وهذا الحقيقة حكم واضح، ودلالة الأحاديث ترجحه، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. وعنه قال: في الحديث السابق تجد أن الصنعاني يقول: وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه، مع أنه فيما سبق ذكر الذهب. نعم. هذا الحديث الآن دخل في باب آخر، وهو باب إزالة النجاسة وبيانها. وسبق أن ذكرنا معنى النجاسة وأقسامها ومعنى كل قسم، فلا نعيد ذلك. وهذا الحديث ألفاظه واضحة، وإلا أن معنى التخليل المراد وطريقته هو أن يؤتى بالخل فيصب في الإناء الذي فيه الخمر، فينقلب هذا الخمر إلى خلا، لأن أجزاء الخل قوية فتحلل تخمير العصير الذي كان خمرا وتعيده إلى الخل. هذه هي الطريقة الأصلية في التخليل، لكن قد ينقلب الخمر إلى خل، بمعنى أنه يذهب غليانه وزبده بطريقة أخرى، بما لا فعل الآدمي فيه كالتشميس، أو بدرجة حرارة معينة كما في هذا العصر، ففي هذه الحالة أيضا يلحق بالتخليل. هذا الحديث إنما جاء به المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى أن الخمر نجسة، وهذا هذه المسألة محل خلاف، اختلاف بين أهل العلم قوي في الحقيقة لقوة الأدلة التي مع الجانبين. جمهور أهل العلم أن الخمر نجسة، ولهذا حكى في البداية المجتهد الإجماع على هذا، وأن الخلاف فيه شاذ، ولكن هذه الحكاية فيها نظر. بالمناسبة فإن هناك من حكايات الإجماع ما إذا تأملها الطالب العلم يجد أن هذا فيه أن هذه الحكاية فيها نظر وأن فيها تجاوز. وأيضا حكى صاحب المبدع من الحنابلة الإجماع على أن الخمر نجسة، وحكاه غيره أيضا، لكن هذا خلاف ما هو موجود في واقع كتب أهل العلم، فإن الواقع أن هناك خلاف، وعلى رأس أولئك الظاهرية وربيعة شيخ مالك والليث، ومعروف أن الليث إمام من أئمة الفقه، ونصره بعض فقهاء المحدثين، أعني القول الثاني الذي يقول بأن الخمر ليست نجسة، الذين قالوا أن الخمر نجسة استدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا والرجس هو النجس، ودليلنا على أن الرجس هو النجس قوله جل وعلا في الخنزير فإنه رجس، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حينما جاءه بحجرين وبروثة، أخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها رجس أو رجس. قالوا في الرجس بهذه الأدلة دليل على أنه في معنى النجاسة ضد الطهارة، واستدلوا بأدلة فرعية أخرى منها هذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث دليل على أنه نجس. أين منتزعكم؟ قالوا إن منتزعنا أنه حرم الانتفاع بها، ولما حرم الانتفاع بها فإن كل محرم الانتفاع به فإنه نجس، فربطوا بين التحريم تحريم الانتفاع وبين وجود النجاسة. وأما من قال بأنه طاهر فإن له أدلة كثيرة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزلت الآية أمر الصحابة بإراقة الخمور وكانت كثيرة، فسكبت في أسواق المدينة، وكان هذا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بتجنيب الطرق من النجاسات، فلو كانت هذه الخمر نجسة لنهاهم ولبين هذا الأمر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا قد جاء في بعض قضايا الأعيان أن رجلا جاء إليه عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح، وذكر له حاجته في بيع هذا الخمر لما نزلت هذه الآية، فأمره بإراقتها، قال إذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قالوا فأريقت أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو كانت نجسة لما أريقت في هذا المحل. ألا ترى إلى بول الأعراب وماذا قال فيه، فكيف بمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والحقيقة أن هناك دليل أقوى هو الذي يحكم الأمر، وهو أن الله جل وعلا أباح لنا جميع ما في هذه الأرض، وأن هذه الإباحة من أفرادها الطهارة، وأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن كل شيء تقول أنه نجس لا بد لك من دليل صريح واضح يرفع هذا الأصل، ولا دليل واضح في الخمر. والسبب أنه لا دليل واضح، قالوا إن الآية تحتمل أنها قذرة نجاسة معنوية، ودليلنا على هذا دلالة الاقتران الأصولية، فإنها جاءت في معرض ذكر الأنصاب والأزلام، وهذه ليست بنجسة بالإجماع وإن كانت محرمة. فلماذا أخرجتم هذه الجزئية من حكم عام لهذه المذكورات؟ هذا في الحقيقة أنه دليل قوي أيضا يدل على أن الآية لا دلالتها لا تنتهض في رفع هذا الأصل. ولهذا الراجح والله أعلم هو أنها ليست نجسة، وأن الحكم بأن كل محرم نجس وأن كل نجس محرم هذه قاعدة محل نظر وتنتقد كثيرا. الجمهور حكموا بهذه القاعدة في الطرف الأول، وفي الطرف الثاني كل محرم نجس وكل نجس محرم، هذه القاعدة منتقلة في طرفها الأول ومنتقلة في طرفها الثاني. قد أشرنا إلى شيء من هذا في الأدهاء في الأزبال وبيعها وكلام الفقهاء في أنها نجسة فلا يجوز بيعها، وحكاية النووي على بيعها ومن غير نكير. فالحاصل أن هذه القاعدة لا يمكن أن نقول أنها قاعدة مضطردة، فلا يمكن أن يستدل بها لفرد من أفرادها. حتى لو سلمنا بها لا يمكن أن يقال أنه يستدل بها على الأفراد، لأن القاعدة ليست حجة بذاتها، كيف وهي قاعدة مناقشة في أصلها. الحاصل أننا نبقى على الأصل وهو الطهارة حتى يأتي دليل، ولا دليل واضح في هذا. فيها نقاش في هذه المسألة، هذه دليل على التنجيس، والله ما هو واضح، لأنه ذكر الفقهاء أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب الاحتياط سد الذريعة، لأن هذه الأشياء كما قلنا هي نجسة نجاسة معنوية، فهي قذرة للاستقذار لا للنجاسة، فليست أيضا ليس دليل واضح، وإلا هو يمكن أن يستدل به لكن ليس دليل صريح واضح على رفع الأصل. هو من أدلة الجمهور، أقول لك الأمة حكى بعضهم إجماع الأمة، لكن هذه الحكاية محل نظر. وإذا تبين لنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قول الجمهور، والإنسان لا يتكلم في ملك من أملاكه، يتكلم بما شاء أو يحرم ما شاء أو يمنع ما شاء، الأمر عظيم، التحريم أمر خلاف الأصل والتنجيس أمر خلاف الأصل، لابد حتى تظهر هذا عن هذا الأصل، تظهر العبد عن هذا الأصل، لابد لك من دليل تستند إليه، دليل صريح واضح، تعلم أن القاعدة الدليل أو الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فكيف هو نريد أن نرفع أصل، أصل متأصل، بمعنى أن سمي أصلا لأنه كقاعدة البناء متأصل، لا بد لك من أن هناك نازع قوي. قد أطفئت الأنوار، إشارة إلى الانتهاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.